وهذا هو القنبيط، ومنه ما يشبه السلجم. السلجم؟ أي اللفت. وكل هذه الأنواع نباتات بستانية، والكرنب منضج ملين مجفف، خصوصا إذا طبخ وصب عنه الماء الأول. وله خاصية تسكين الأوجاع، ينفع من كل ورم حار ومن الأورام البلغمية ومن الحمرة، وينفع الجرب المتقرح، يتغرغر به أو بعصيره أو طبيخه مع دهن الخل، فينفع من الخوانيق، وأكله يصفي الصوت ويدر البول والطمث، وبذره بماء الترمس يقتل الديدان، ورماد جذوره يفتت الحصى. كل هذا في الكرنب؟ يا أرميني، أرميني. ماذا يا فرديناند؟ ماذا سيفعل القائد حين نعود لنخبره أننا قد فشلنا في قتل السفير موسى بن شمس الدين؟ ومن قال إننا فشلنا؟ تصرفاتنا تقول إننا قد فشلنا، فها هو ذا قد جاء إلى الموصل منذ عدة أيام، ويذهب ويجيء ويروح ويغدو، ونحن عاجزان عن قتله. لقد رأيت ما يحدث، كلما اقتربنا من الظفر به عاندتنا الظروف. وإذا استمرت الظروف في عنادها يا أرميني، هل تظن أن قائد جيوش الروم سيتقبل منا أي عذر؟ لقد سمعت ما أوصانا به وهو يودعنا قادمين لأداء هذه المهمة. نعم، سمعت وصاياه وتهديداته أيضا إذا فشلنا. فماذا ترى؟ ماذا ترى أنت يا فرديناند؟ اقترب لأخبرك. ولماذا أقترب ولا أحد معنا؟ أنا لا آمن للجدران التي حولنا يا أرميني، فاقترب. مرحبا بك يا عنبر، والله لقد سليتني خلال هذه الساعة التي جلست فيها معي. المفروض أنك تتسلى دائما أيها الحارس سليمان، فأنت ترى في قصر الضيافة هذا كل أنواع الناس وأجناسهم. أحيانا تقع أحداث مسلية بالفعل. فذات مرة جاء وفد من نيسابور وكان معهم امرأة أحوالها عجيبة. هي ذي سلمى زوجة السفير، تعبر بستان القصر وهي تحاول أن تتخفى وراء الأشجار. قد رأتني وأظنها ستنجح في العبور، فإن الحارس سليمان غير منتبه لها. أتتصور هذا؟ أقول لك أتتصور أن تلك المرأة النيسابورية فعلت ذلك يا عنبر؟ هذا أمر عجيب. الأعجب من ما حدث من وفد جاء من بلاد الصقالبة. فقد عفوا يا سليمان، عفوا، سوف أستمع منك لما فعله وفد الصقالبة في فرصة أخرى. الله، ما الذي جعلك تهب فجأة هكذا؟ لقد تذكرت أمرا هاما كلفني به سيدي أحمد بن أبي الأشعث. بإذنك. سيدتي سلمى، أنا عنبر، خادم سيدي أحمد بن أبي الأشعث. سر أمامي لتدلني على الدار ولا تحدثني. لن نذهب إلى الدار، فسيدي ينتظرك في البيمارستان. في البيمارستان؟ نعم، حتى يتوفر لك سبب الخروج من قصر الضيافة، فإنك تستطيعين أن تقولي إنك تعبت فذهبت إلى البيمارستان لو أن أحدا اكتشف خروجك بعد خروج سيد السفير موسى. لا بأس، دلني على طريق البيمارستان. سيدي أحمد. مرحبا يا عمر. هناك مريضة تنتظرك في الغرفة الشرقية. حسنا، سأذهب إليها. اسمع يا محمد بن ثواب الموصلي. طوع أمرك يا سيدي. اسمع، ضع الورق الغض من الحنظل على جرح هذا الرجل النازف، فهو يستطيع أن... وهل يقطع ورق الحنظل؟ نعم. نزف الدم؟ نعم، الورق الغض. أحضر ورق الحنظل حالا أيها المساعد. تعال يا عمبر لتريني تلك المريضة. تفضل يا سيدي، تفضل. إنها في هذه الغرفة. شكرا. أحمد. من؟ سلمى؟ خيرا يا سلمى، ماذا تريدين؟ هكذا تقابلني بعد كل الموقف دقيق يا سلمى، فأخبريني بما تريدين بلا مقدمات. يبدو أنه لم يعد لي مكان بقلبك يا أحمد. أنا التي ما زلت أحبك حتى الآن. ويحك يا سلمى، لقد كبرنا على مثل هذا الكلام. وهل يتقيد الحب بسن يا حبيب الفؤاد؟ أم تراك نسيت ما كان بيننا من غرام؟ يا سلمى يا سلمى، لقد مر أكثر من ربع قرن على ما تقولين، وأنا تزوجت وأنت تزوجتي، ولم يعد لمثل هذا الحديث مناسبة الآن. وإذا جعلت زوجي يطلقني هل تتزوجني؟ يا سلمى يا سلمى، أنا صرت شيخا كبير السن كما ترين، ومثلي لم يعد يصلح للزواج. يكفيني أن أراك وأن أكون بجانبك يا أحمد. هذا كلام لا يقبله عقل. ألم تعد تحبني؟ أدركونا! ما هذا؟ أدركونا! أدركونا يا قوم! ماذا يا رجل؟ السيد السفير موسى بن شمس الدين سفير أمير فارس. ماذا؟ أصابه سهم في صدره. حقا، أين هو؟ ها هم قادمون به. أدخلوه إلى هذه الغرفة. هيا تعال هنا. موسى، ما بك يا موسى؟ فليخرج الجميع من الغرفة، وليبقى معي محمد بن ثواب الموصلي فقط، وهذان الغلامان. هيا اخرجوا جميعكم حتى يمكننا مداواة الرجل. تعال اخرجوا. تعال يا سيدتي. اخرج انا ايضا يا احمد. قلت فليخرج الجميع الا من ذكرت. هيا تعال يا سيدتي، ننتظره بالخارج. تعال هيا اخرجوا جميعا. تقع في الحياة مفاجآت لا يتوقعها الإنسان، تجعله يبدل كل ما خططه للمستقبل. يجد عندئذ أن كل ما كان يشغل تفكيره يتضاءل وينزوي بعيدا عن دائرة الاهتمام، وهذا ما حدث لسلمى في ذلك اليوم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.